ولذلك اضطرهم الى استثناء حلي اللبس. قال غير حلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته، فاذا كان وهو التجارة فقد رده للاصل، والصواب انه تجب الزكاة مطلقا. ولذلك خذوها فائدة من علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات عليه وصعوبة فهم وصعوبة تطبيق، ومن علامة القول الراجح عدم ورود الاستثناءات عليه أو قلتها وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه. إذا وجدت قولان أحدهما صعب في فهمه صعب في تطبيقه أو أن الاستثناءات منه كثيرة، هذه علامة على أنه مرجوح. والقول الراجح دائما يعني في الغالب تجده سهلا في الفهم سهلا في التطبيق وتقل أو لا توجد عليه استثناءات. قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر، لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انفقوا في الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، فيعني قالوا بمجرد الإحراز يجب عليه أن يزكيه. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الفطر إن شاء الله تعالى.